أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبة الكرام، طريق الجنة، نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا الطريق، وأن يوصلنا في نهايته إلى لذة النظر إلى وجهه الكريم، إنه أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الأحباب الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما. فصراط الله سبحانه وتعالى ليس فيه اعوجاج، ليس فيه مداهنة، ليس فيه مجاملة، ليس فيه ما يفسد على الناس حياتهم من الأمراض. لا يصلح مع صراط الله المستقيم لا العجب ولا الرياء ولا النفاق ولا الجبن ولا سيء الأخلاق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن الجيل الأول اتبع سبيل الله سبحانه وتعالى فوصلوا، ونحن ولشديد الأسف ابتعدنا عن الصراط المستقيم فضللنا بقدر ابتعادنا عن هذا الصراط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا. هذا الإسلام، هذا الصراط، هذه التعاليم، هذه الشريعة بدأت على الناس غريبة. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، أي الذين يتمسكون بهدي الجيل الأول وهدي السلف الصالح. طوبى لهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة طوبى، قال: هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. أي أن من تمسك بهدي السلف الصالح وتمسك بالصراط المستقيم بالاعوجاج، فإن له جنة عالية قطوفها دانية. وهذه الجنة التي أبين في هذا اللقاء سبيلاً واحداً من سبلها وطريقاً واحد من طرقها، هذه الجنة لا تنال بالراحة والخلد على الأسرة مع النوم والطعام الشهي والراحة النفسية والبعد عن المشاكل، وإنما لا بد لهذه الجنة من جهاد. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، قال: والذين جاهدوا فينا. أريدك أن تشاركني هذه الخطبة لأنني أظن أن موضوعها مهم. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يرى المخلص، المخلص الذي باع نفسه لله تبارك وتعالى. إنك لو أردت شيئا من متاع الدنيا لن تحصل عليه بغير مقابل، ومن ظن أنه يحصل على ما يحب بغير مقابل فقد أخطأ. رجل يريد أن يتزوج بامرأة، يدخل على امرأة فيطأها ثم ينصرف، هل هذا يجوز؟ هل هذا يليق؟ هذا لا يجوز عقلا ولا شرعا ولا يليق، حتى لو جاز لا يليق. وإنما لابد من صداق يقدم لها يتعب من أجله الرجل، ولا بد من رضاها وقبولها بك، ولا بد من ولي يقوم على إتمام هذا الزواج. انظر بعد كم خطوة يستطيع الرجل أن يدخل بالمرأة، بعد خطوات كثيرة، بعد تكاليف كثيرة. وإذا أراد الرجل منا أن يأكل وأن يشرب، أنا أريد أن آكل، أريد أن أشرب. تصور معي رجل دخل دكان البقالة فأخذ الجبن والزيتون وبعض المعلبات وانصرف. إيه يا عم رايح فين؟ أنا عايز آكل. طب ادفع. لا ما ادفعش، هاخد كده وخلاص. ما ينفعش. ومن أجل أن يحصل على هذا المال، واحد قالك آخر الأسبوع، أنت مسجله عندك من موظفين المصلحة بيشتغل عندك، قالك آخر الأسبوع يوم الخميس بالليل، وقال لك يلا ها قبضني. أقبضك إيه؟ الأسبوع بتاعي. هو أنت اشتغلت؟ لازم أشتغل؟ مش لازم أشتغل، اديني وخلاص. العقل ينكر كل هذه الصور، ينكر زواج بغير تعب، مش ممكن. ينكر مسألة الطعام والشراب واللباس بغير تعب، مش ممكن. ينكر العقل قضية الأجرة بغير عمل، لا يمكن. والناس جميعا يقرون ويعتقدون ومتأكدون أنهم سيحصلون على الجنة بغير شيء. إذا كلمته في الصلاة يقول لا مش مهم، ربنا غفور رحيم. إذا كلمته في الصيام يقول مش إشكال، وربك محتاج لعبادتي كده كده داخل. لو كلمته عن حجاب ابنته، حجب بنتك ومراتك وما ينفعش اللي في الشوارع ده يا جماعة، يقول لك يا عم انت بتتكلم في ايه، الناس كلها عايشة كده. طب الجنة، الجنة يا اخواني هنخشها ازاي؟ كيف سندخل جنة الله؟ يقول لك برحمته سيرحمنا ويدخلنا. وعقلك ينكر الحصول على أقل شيء من أشياء الدنيا بغير مقابل، وفي نفس الوقت يطمع في دخول الجنة بغير مقابل. هذا ما يسمى بالإرجاء، الإرجاء الذي ملأ الأرض واتكل عليه الناس. ربك رب قلوب وربنا غفور رحيم، ووقت الله يفرجها الله وهي ماشية. والله سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الأمر في آية من كتابه، يبين لنا هذه الحقيقة التي لا بد وأن تعيها الأمة في هذا الزمان. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال تعالى: ليس بأمانيكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال تعالى في كتابه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني إيه؟ يعني الآية اللي قبلها: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا محامي ولا أدلة مشكوك فيها، ولا شهود بتلعب بيهم، ولا محكمة بتضغط عليها، ولا أي شيء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فلا بد وأن نعي أن طريق الجنة لا يسلك أبدا بالراحة والدعة والنوم والطعام والشراب، وإنما يحتاج إلى جهاد، إلى جهاد. والأمة الآن ينبغي أن يفعل فيها هذا المعنى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب الأمة الخاملة، لا يحب ربنا عز وجل الأمم الخاملة، وإنما يحب ربنا عز وجل الأمم المجاهدة. الجهاد في حياة المسلمين، الجهاد في حياة المسلمين أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. وأعداؤك يعلمون ذلك، ولذلك استطاعوا أن يغيبوا هذا المعنى عنا. أولا في مناهجنا التعليمية، مناهج التعليمية حذف منها كل ما يتعلق بكلمة جاهد، يجاهد، جاهد، اجتهد، يجاهدون، حذفت منها كل الكلمة بمشتقاته، وحذفت من المناهج ما تتضمنه المعاني كالغزوات والسرايا وأسماء الشهداء والحديث عن أبطال الصدر الأول في الأمة، وهمشت المادة، فصارت وفي الدستور أن التربية الإسلامية مادة أساسية، ومع ذلك صارت هذه المادة مادة مهمشة لا يضاف مجموعها إلى المجموع، وهمش مدرسوها فصاروا يضعون لتدريسها أي أحد، والمهم أن يكون خالي الفكر. أكرر، المهم أن يكون ما عندوش فكر، موظف، افتح يا ولد الكتاب، هات هذا الدرس الرابع، وادي يوم يقرأ يالا، يقرأ الأيتين، اقعد يالا، والحصة تخلص ويخرج برا الفصل، وخلصت مادة التربية الدينية، لا علم ولا روح ولا فهم ولا تربية ولا أخلاق. حتى المدرس، أنا أذكر أنه كان يدرس لي مادة التربية الدينية في الثانوية، كان إذا دخل تعمد أن يشعل السجارة، تعمد أن يشعل السجارة، وتعمد الإهمال في تربيتنا وتوجيهنا، فوالله لا نذكره الآن بخير، والله لا نذكره الآن بخير. وكان بعض المدرسين ممن يدرسون المواد الأخرى كالفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية، كانوا أصحاب فكر، كانوا يضخون فينا بعض معاني الآداب والأخلاق الإسلامية، فنفعنا الله بذلك والحمد لله. ولذلك أحبتي الكرام، أعداؤنا حريصين كل الحرص على تهميش هذه القضية من حياة المسلمين، ليعيش المسلم في ذلة ومهانة إلى يوم القيامة. ولذلك حينما تسمع كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم. أريدك أن تتدبر معي ما حولك، غمض عينيك واخرج برا المسجد وبص، اليهود بيخافوا منك؟ لا. الأمريكان اللي نزلوا على قلبك خدوا رجالتهم ومش عاملين لك حساب؟ لا. العلمانيين جوا بلدك عاملين لك حساب؟ لا. أصحاب الأموال على مستوى العالم، أنت كراجل عربي لك عندهم وزن؟ لا. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. الوهن يعني الضعف، الضعف. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إن من الكلمات التي تعجبني إن صناعة الموت، إن الجيل الذي يحسن صناعة الموت توهب له الحياة. وهكذا لما أرسلت الخطاب من يد المعتصم من أجل امرأة واحدة نادت وقالت ومعتصما، فأرسل المعتصم الخطاب قال والله لأبعثن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. مش دي المشكلة بقى، في جيوش كتير على مستوى العالم العربي، ما من دولة إلا وفيها جيش جرار، ولكن الجيش ليس لإقامة دين ولا لحماية أمة، وإنما لقمع شعوب واستباحة أعراض. كما ترون الآن في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي أماكن كثيرة، ومن قبل ذلك في ليبيا جيوش كثيرة. كثرة الجيش مش مشكلة، لأبعثن لك بجيش أوله عندك وآخره عندي. خلي بالك، يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. إن الذي يحرص على الموت توهب له الحياة، إن الذي يخاف من الموت تسلب منه الحياة حتى وإن عاش. التتر لما دخلوا بلاد المسلمين من شدة الضعف النفسي الذي وقع فيه المسلمون، كان الرجل إذا رأى التتري، اسمع، كان الرجل إذا رأى التتري جلس في الأرض من الخوف والرعب، جلس في الأرض، فيقول له التتري: مكانك حتى أحضر السيف وآتيك. رجل من التتري يدور على السيف مش لاقي السيف معاه، يقول: طب بس إن شاء الله حتى خنجر أريحه بيه. مفيش خنجر، حتى ماشي بأمان، ماشي مطمن. فيقول له: زي ما أنت، والله ما أنت متحرك، سآتي بالسيف وآتيك. فيظل الرجل على ركبتيه خانعا حتى يأتي التتري بالسيف ويقتله. ضعف النفس، الخوف من الموت يجعلك أسيرا للموت، الخوف من الوهم يجعلك أسيرا للوهم. ولذلك كره الله لنا هذه الحياة، هذه الحياة بهذه الطريقة لا يحبها الله لنا ولا يرضاها منا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصف، في سورة الصف، سورة التربية، سورة التبشير، سورة الفرح، سورة النصر، سورة التمكين، قال تعالى في صدرها: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. الله أكبر. أنا حينما أقرأ كلام ربي أشعر يقينا بعظمة هذا الكلام. الله ينادي عليك: يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين، خلي بالك، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. البنيان المرصوص لا ينهدم. الأمة التي شأنها شأن البنيان المرصوص لا تنهدم، لا تنهار. ولكن العبد إذا استأثر بالدنيا لنفسه، ده خايف على مصلحته، وده خايف على منصبه، وده خايف على مرتبه، وده خايف على أولاده، وده خايف على امراته، وده خايف على بيته اللي تعب على ما بناه، ففي النهاية تنهار الأمة وينهار الجميع. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويستمر السياق القرآني ليبين لك ربك سبحانه وتعالى أن الله لا يخلف وعده وأن الله ناصر دينه. قال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب، طيب، ما هو ربنا قال كلام جميل اهو، ربنا سبحانه وتعالى سوف يتم نوره، الله عز وجل سيمكن لدينه، الله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده. بس خلي بالك من اللي جاي بعدها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. يا في أنواع من التجارات تربحكم، صح ولا لا؟ تربحكم. هل أدلك على تجارة تربحك؟ كتير، وجلها من الحرام، واشتغل يلا واكسب. لكن ربك عز وجل حينما يوجهك بيقول لك إيه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم من عذاب أليم. كلمة عذاب أليم ده هذه نكرة، كل ما يدخل تحت كلمة عذاب الله ينجيك منه. عذاب أليم، والذي نحن فيه اليوم هو قمة العذاب الأليم. والله قمة العذاب الأليم، تنجيكم من عذاب أليم. نعمل إيه يا رب؟ تؤمنون بالله ورسوله، ها، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. وبشر، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. شوف كلمة ظاهرين في آخر كلمة في هذه الصورة، أي منتصرين، ممكنين، فائزين، رابحين. وهذا فوز الدنيا، أما الآخرة فكما قال الله عز وجل: غفران الذنوب والجنات والمساكن الطيبة ولذة النظر إلى وجه الله الكريم. يا أحبة الكرام، إن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ليست تهمة، ليست تهمة للخطيب والداعية أو العبد المؤمن الذي يريد أن يصل إلى جنة ربه سبحانه وتعالى. فلما جاءت الدول الأوروبية لتعريف الإرهاب وصفته بأنه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وصفت الإرهاب بأنه الجهاد، وصدق الناس ذلك، وأكد الناس على ذلك، ولهس الناس وراء ذلك، فضلوا بذلك ضلالا مبينا. أنا أسألك يا أخي الكريم، أي إرهاب في جهاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تريد الأمة من الخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساب الله تعالى. إذن الجهاد في ديننا وسيلة وليست غاية. إذا أسلم الناس وآمن الناس وأقام الناس دين الله عز وجل ولم يمنعونا من ديننا، فلا حاجة لنا بقتالهم، بل هم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ضع في الصورة المقابلة قولة اليهود الذين يقتلون ويمزقون إخواننا ويدمرون مقدساتنا، وشعارهم: نحن نقاتل وما دمنا نقاتل إذن نحن موجودون. ده زي ده، أجيبوني والله، أنا أكلمكم أنتم، أنا لا أخطب في الميكروفون، أنا أكلمك أنت. أيستوي ديننا ومنهجنا مع مناهج غيرنا؟ طب بص معاي، هذا الذي يقتل في سوريا أهو مجاهد؟ بطل مجاهد؟ أبدا، بل إن منهجه الذي تربى عليه على يد إيران كمتشيع صرفي كأبيه الذي قضى نحبه، ويتقرب إلى الله عز وجل بسفك الدماء، فإن سفك دماء هؤلاء في سوريا عنده قرب إلى الله. هل يستوي هذا الذي يقتل أطفال ونساء وشيوخ مع من أراد أن يجاهد من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا يستوون. هل جهاد أمريكا في العراق أو في أفغانستان وجهاد الروس في ضرب إخواننا في الشيشان، هذا كلام معتبر؟ معقول يعني عقلا؟ معقول عقلا ما فعل بإخواننا في العراق؟ هل هو مقبول عقلا؟ لماذا يقبلون ذلك مع خطئه ويرفضون الإسلام مع صوابه؟ لماذا يقرون سعي الفاجرين وراء إراقة الدماء ولا يقرون دفاع العبد المسلم عن نفسه صيانة لنفسه وماله ودفاعا عن الحرمات والمقدسات. تلك إذن قسمة ضيزة، تلك إذن قسمة ضيزة، وما هو إلا تحقيق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بأننا أصبحنا أمة لا وزن ولا قيمة لها بعد ابتعادنا عن مبدأ عزنا وشرفنا ألا والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. الناس يموتون، صرنا مدينة الشهداء، شهداء القطار، شهداء العبارة، شهداء العمارة، شهداء الاستاد، شهداء التحرير، شهداء مجلس الوزراء، شهداء محمد محمود. كلمة الشهداء صارت كثيرة، وصار الشهداء يقعون على الأرض بالآلاف المؤلفة. لماذا لا تراق هذه الدماء في أماكنها الطبيعية؟ ما دمنا نموت، أنا أعلم أولادي وأعلم إخواني حولي، إن لم أقتل أموت، ولا رأيك إيه؟ إن لم أقتل أموت، فليكن أو فلتكن حياتنا بشرف أو موتنا، أو موتنا بشرف، هكذا يريدك ربك سبحانه وتعالى. ولذا قال سبحانه جل جلاله في كتابه في كلام واضح، قال إن الله اشترى، إن الله اشترى، ربنا مشتري، بيشتري منك، إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى منهم إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. العبد المؤمن يبذل نفسه وماله لله، الجزاء بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. انظر إلى هذا الوعد، ومع ذلك كثير من الناس لا يصدقون وعد الله عز وجل. لقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، في غزوة أحد، من يوم ربنا عز وجل قال للنبي كده الأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله عن صنع قدير، والله ما جلس النبي أسبوعا كاملا في بيته، ولا جلس الصحابة أسبوعا كاملا في بيوتهم أبدا، إلى أن فارق النبي الحياة واستمروا على ذلك، فعمروا الأرض بالإسلام، وجل من قاتلوا بسيوفهم ماتوا على فروشهم. عشان ربي يطمنك يقول لك مش كل اللي ماسك سيف بيموت بالسيف. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، كل أغلب الصحابة الذين كانوا يقاتلون بالسيف إنما ماتوا عليها. والله ما أنقص الجهاد أعمارهم، وإنما ماتوا على فروشهم. إن الحريص على الموت توهب له الحياة. خرج النبي إلى أحد، وبعدما حدث في أحد ما حدث، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول سلوا أهل حنظلة، سلوا أهل حنظلة ما خبره، فإني والله رأيت له عجبا. فذهب الصحابة إلى امرأة حنظلة. شوف الناس اللي باعت، خليك أنت، أو أنا أكلم عن نفسي عشان محدش يزعل، خلينا أنا بايع نفسي دايما للدنيا كده، ومضيع جهدي ووقتي وعرقي وتعبي ومالي وكل للدنيا، أخذ منها إيه؟ اذهبوا إلى زوجته وسألوها ما خبره، فقالت والله لقد بنى بي حنظلة، بنى بي يعني دخل بي وتزوجني، فلما سمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي وللجهاد تأهبي، قام من علي فأخذ رمحه ودرعه وخرج يقاتل في سبيل الله وهو جنوب. يا سلام يا سلام، ده العريس بنجوزه ولحيته لغاية اهو، وما يقومش يصلي الفجر، يقول لك أصل عريس، ونخرج في البرد أنا عريس، يجي لي برد، وده راجل ليلة دخلته وقام استجابة لنداء الحق سبحانه ليسارع إلى جنة عالية بسرعة، ما عادش وقت خلاص، وإذا به يقع قتيلا، وإذا بالمرأة تقول لما سمع المنادي ينادي قام من علي وهو جنب فخرج يقاتل في سبيل الله فقتل. يا سلام. فلما علم النبي ذلك قال لذا غسلته الملائكة بين السماء والأرض في طست من ذهب بماء زمزم. ياه ياه، كل ذا ده أول استقباله أن غسلته الملائكة، وليس في أي مكان بين السماء والأرض، في طست من ذهب بماء زمزم بيجهز للحور العين. ولما نظر النبي إلى عبد الله بن حرام، هذا رجل ممن قتلوا أيضا في غزوة أحد، لما نظر النبي إلى جابر ابن عبد الله بن حرام قال: يا جابر يا جابر، ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، لقد قتل أبي، قتل أبي وخلف لي بنات يا رسول الله. قال: لا تبكي يا جابر، أفلا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ شوف الصفقة راح فين وجاية منين. ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال: أخبرني يا رسول الله. قال: إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولقد كلم أباك كفاحا من غير حجاب، فقال: تمن علي يا عبدي، تمن علي يا عبدي، فقال: يا رب، أتمنى أن تردني إلى الدنيا فأجاهد فيك مرة أخرى فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ده في الجنة، ده طلبه في الجنة. فقال الله عز وجل لعبده: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، اللي بيخرج ما عادش بيرجع تاني، فتمنى علي غيرها. فقال: فأبلغ من وراءنا من أهلنا، طمن أبويا وأمي وأخويا وجاري وعمي وخالي واللي كان بيجاهد جنبي، طمنه وثبته. فأنزل الله عز وجل آيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. ياه، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، إن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الرسول يدعوك إلى علو الهمة والبحث عن هذا الباب العظيم من أبواب الجنات. والله سبحانه وتعالى يعاتب الأمة، إيه والله عتاب يستمر إلى قيام الساعة. بيقول لنا: ما ينفعش كده، مش أصول، والله مش أصول، مش هينفع، مش هتوصلوا، مش هتفلحوا. قال تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم، عارف أنت الإنسان اللي بيستموت وبيتمرمغ في الأرض، أنت عايز تقومه وهو عمال ينزل لتحت. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. اعلم أنك أنت الوحيد المستفيد. والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث الصحيح، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذا ينبغي أن يكون العبد المؤمن عبدا مجاهدا. هذه صفتك التي أمرك الله عز وجل بها. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، مش أي جهاد، وجاهدوا في الله حق جهاده. فينبغي أن يكون الدين همك، وينبغي أن يكون الدين قضيتك، وينبغي أن يكون الإصلاح بغيتك، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وإن العبد الذي يرضى بالمعصية ويرضى بالذلة ويرضى بالمهانة ويرضى بالخضوع عبد يهدم دنياه قبل أن يهدم أخراه. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ستراه مع المجاهدين وليس مع المنافقين. ستجد ربك عز وجل يقول: إن الله مع الصابرين. ربنا قال كده مش مع أي حد، إن الله مع الصابرين. قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. إن الله مع المؤمنين. إن الله مع الصادقين. إن الله مع المخلصين. إن الله مع المجاهدين. ستجد هذه المعاني في آيات الله تبارك وتعالى تتضمنها المعاني إما تصريحاً وإما تلميحاً. فلما لا تكن مع حزب الله المفلحين؟ لماذا ترضى أن تعيش في الدنيا مهملاً وأن تخرج من الدنيا أيضاً مهملاً؟ فإلى أين يخرج العبد وقد ضيع العبد دنياه؟ إنني ألمح في سورة الإسراء معناً عظيماً أختم به هذه الكلمات، أختم به هذه الكلمات، وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات برداً وسلاماً على آذانكم وقلوبكم. أسأله سبحانه وتعالى ألا يزعج بعضنا بوجودنا، فوالله إنما نأتيكم لله ونحبكم فيه ونرجو لنا ولكم الخير. اسمع لكلام ربك عز وجل، يقول جل جلاله: وكل إنسان، لا قبلها بآية: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار ليه؟ مبصرة لتبتغوا من فضله ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بعد الحديث عن الليل والنهار يجي الكلام عن الحساب يوم القيامة: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ربنا بيقول لك الليل والنهار مش أكل وشرب ولبس ونوم بس، ربنا بيقول لك الليل والنهار مش علشان الدنيا وبس، ربنا بيقول لك الليل والنهار يتعاقبان، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يبين لك أن ثروتك ورأس مالك إنما هي أيام الدنيا، إن أحسنت فيها فلك وإن أسأت فيها فعليك. ولذا قال تعالى بعد ذلك: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم تأتي الطامة الكبرى في حياة الناس فيبينها لك ربك: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إن المترفين إذا أفسدوا في الأرض فقتلوا واستحلوا واستباحوا دون أن يجاهدهم الخلق فإن الدنيا تدمر بالكلية. فالجهاد طريق الجنة والجهاد صمام الأمان لهذه الأمة. وحتى نحقق الجهاد في حياتنا سوف أتحدث في خطوات بسيطة جدا لعل الله ينفع بها، وذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي الكرام، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الجهاد على أربعة مراتب: حتى تكون من المجاهدين، وحتى تصل إلى جنة الله رب العالمين، لا بد من صعود هذه الأربع مراتب. أولاً جهاد النفس، أولاً جهاد النفس، فإن الذي لا يستطيع جهاد نفسه لا يستطيع جهاد غيره. إن الذي لا يستطيع أن يصلي الفجر في جماعة، اسمع، لأن في هذه الأيام كثر الحديث عن الجهاد، فتحية بالجهاد، عايزين جهاد، عايزين قتال، عايزين وعايزين، اسمع بالراح، مش بالدراع ولا بالعافية. أولاً جهاد النفس، إن الذي لا يستطيع أن يجاهد نفسه في صلاة الفجر أو في قيام الليل أو في صيام النوافل أو في صلة الأرحام مع إساءة الأرحام له، رايح يزور قريبه، قريبه شاتم، قال له والله ما عدت جاي لك، انت خسر فيك الزيارة، ولم يستطع أن ينتصر على نفسه لا يستطيع أن ينتصر على غيره. ولذلك أمر الله في سورة الصف قال تعالى بعد قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أول ما بدأ قال تؤمنون بالله ورسوله، لتتربى النفوس على ذلك. رجل يقول لأخيه في سرية من السرايا اكفني أول الليل وأنا أكفيك آخرة، فقال له بل اكفني أنت أوله وأنا أكفيك آخرة. فوقف الرجل يصلي أثناء الحراسة، عينه على معسكر المسلمين، وفي نفس الوقت يقيم الليل، يقيم الليل، فجاء رجل من المشركين فرآه فرماه بسهم فلم يتحرك، فقال المشرك إنها شجرة، قال بل إنه رجل، فرماه الثانية فلم يتحرك، فرماه الثالثة فوقع في قلبه فسقط، فأيقظ صاحبه فقال له ما منعك أن توقظني من أول رمية، ما منعك أن توقظني من أول رمية، قال كنت أقرأ في سورة من كتاب الله فكرهت أن أقطعها. يا سلام، بالله عليك، أنت لو ناموسة دخلت إليك وأنت في الصلاة تخرجك من الصلاة، لو شوية حر. رمضان الماضي ابتعد الناس عن المساجد، يقول لك لا ده المسجد ده مش مكيف، احنا عايزين مسجد مكيف، أصل الدنيا حر. طيب روح للتكييف، اقعد في التكييف، وروح للتكييف يصلي ركعتين يقول لك الشيخ ده بيطول، الشيخ ده بيطول. طب روح للي بيقصر، يروح عنده يصلي ركعتين يقول لا صوته مش حلو، صوته مش كويس، ويلتمسون العلل حتى يتفلتوا من عبادة الله تبارك وتعالى. وفي الآخر تلقيه على القهوة أو في الشارع أو قدام التلفزيون للمسرحيات والأفلام. لابد وأن تجاهد نفسك، لابد وأن تجعل نفسك في يدك وليس العكس، حتى تستطيع أن تجاهد غيرك وتنتقل إلى المرحلة الثانية وهي جهاد الشيطان. الشيطان، أخذ بالك من الشيطان ولا ما أنتش أخذ بالك؟ ما هو ده برضه عدو، مش اليهود والأمريكان والعلمانيين والمنافقين، مش دول بس، دول صبيان، صبيان وعياله مسرحهم علينا، لكن هو البيج بوس، رجل كبير، فلازم أن تجاهده، مش قادر عليه ومش قادر على العيال الصغيرين بتوعه، اكذب تكذب، غش تغش، بص تبص، اضرب تضرب، خون تخون، كل حرام تاكل حرام، ثم تدعي أنك بذلك تريد أن تجاهد في سبيل الله. إن الذي لا يجاهد نفسه ولا يجاهد الشيطان آخرته في جهنم والعياذ بالله. وأعطيك حديثا على ذلك، الرجل الذي قال النبي عنه أنه من أهل النار، كيف مات؟ كان بيجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه كان مريض بالرياء، لما كثرت به الجراحات لم يتحمل، وضع السيف بين ثديه ثم تحامل عليه فخرج من ظهره فوقع قتيلا. ليه حط السيف في صدره؟ قال لك عشان لما الناس تشوفني بعد ما اموت، ها، يقولوا علي ده انا قتلت مقبل غير مدبر. قلبه مريض، ولذلك رغم انه جاهد الا انه من اهل الايه، من اهل النار. ورجل بعد غزوه من غزواته مع الرسول، مع الرسول، وقد جاءه سهم غائر فقتله، فقالوا بشرى له الجنة، بشرى له الشهادة، فقال النبي لا والله إنه من أهل النار. فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: انظروا رحلة، فتشوا في متاعه، فتشوا في هدومه. فذهبوا يفتشون في متاعه فوجدوا شملة غطرة زي دي بالضبط كده، شال زي ده، سرقه من وسط الغنائم وأم حطه في حاجته من غير ما حد يشوفه. فقال النبي: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لم تصبها القسمة لتشتعل عليه في قبره نارا. والله الجهاد ما هينفعنا ونفوسنا ضعيفة ونحن أسرى للشياطين. لا بد وأن تجاهد نفسك، ولا بد وأن تنتصر عليها وأن تنتصر على الشيطان، فإن فعلت ذلك نصرك الله على الكفار ونصرك الله على المشركين. فإن أضعف جهاد هو جهاد المشركين وجهاد المنافقين، وإن أصعب جهاد جهاد النفس والشيطان. وإن الأمة التي تتصل بربها سبحانه وتعالى يؤيدها بنصره وتمكينه في الدنيا قبل الآخرة. وإنه لن يصلحنا تغيير وزارة ولا تغيير رئاسة ولا تبديل دستور ولا إعداد قانون ما دامت النفس مريضة وما دامت النفس خبيثة. فإنه كما قال أهل العلم: الإنسان مركز الكون، إذا صلح الإنسان صلح الكون، وإذا فسد الإنسان فسد الكون. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. يا رب انصرنا على القوم الكافرين، يا رب انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على أنفسنا وعلى الشياطين. اللهم مكن لنا بدينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحومة، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامع لنا شقيا ولا محروما. اللهم أنزل علينا اليوم بركاتك ورحماتك ورضاك. اللهم أنزل علينا اليوم رحماتك وبركاتك ورضاك. اللهم أنزل علينا اليوم رحماتك وبركاتك ورضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مديونا فاقض دينه، ومن كان منا مظلوما فانصره على ظالمه، ومن كان منا عقيما فارزقه الولد الصالح، ومن كان منا أيما فارزقه الزوجة الصالحة، ومن كانت أيمة فارزقها الزوج الصالح. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في أوطاننا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلم والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة.